أنواع كبيرة، منها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك، كل هذه أنواع من العبادة، وشأن العبادة عظيم عند الله عز وجل. والله عز وجل أخبر في كتابه العزيز أنه خلق الخلق للعبادة، وأرسل الرسل للدعوة إلى العبادة. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى خلق الخلق لعبادته، أي لأمرهم ونهيهم وتكليفهم، هذا هو المقصود من خلقهم للعبادة. التي بنيت بها هذه الأمة منذ قرون مضت وإلى يومنا هذا التعصب النسبي المقيم، وهذا المرض الذي أضعف هذه الأمة الواحدة وفرق حقوقها إلى أن وصل الحال إلى أسوأ ما وصلت إليه من اتحاد بعض المذاهب لبعضهم البعض وقتال بعضهم البعض وصلاة المسلمين في المسجد الواحد أربع جماعات تفرقة. كل هذا التفرق وكل هذا المرض الذي ألم بهذه الأمة كان سببه التعصب النسبي المقيم، ولا نجاة لهذه الأمة ولا صراط لها إلا إذا تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم تطبيقا لما أمر به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله. حول هذا الموضوع وأثر دراسة الحديث في القضاء على هذا المرض المضال يحدثنا شيخنا وضيفنا الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباس. وقبل أن ندخل في المجال نود أن نلقي الضوء على جوانب من حياة الشيخ العبد. الشيخ من مواليد شهر رمضان المبارك عام 1353 والهجرة في مدينة الزبري، والشيخ حفظه الله التحق بمعهد الرياض العلمي عام 1372 للهجرة، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض، ثم عين مدرسا في معهد الرياض العلمي في عام 1369 للهجرة، ثم عين مدرسا في معهد الرياض العلمي في العام الذي يليه في سنة 1380 للهجرة، ثم عمل مدرسا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في عام انشائها سنة 1381 للهجرة، وكان أول من ألقى فيها دربا حفظه الله. وفي 30 قطعة 1363 للهجرة عين نائبا رئيس الجامعة الإسلامية، ثم عين رئيسا لمركز البحث العلمي في الجامعة الإسلامية، وهو الآن أستاذ مشارك في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية. ومما يقال الشيخ الكتب التالية: له كتاب في هذه الآية، فهو خلقهم ليأمرهم وينهاهم ويكلفهم، يأمرهم بالتوحيد وكل ما يقرب إلى الله عز وجل، ويحذره من الشرك وكل ما يباعد من الله عز وجل. فالخلق خلقوا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قلت المقصود بذلك أمرهم ونهيهم، وليس معنى ذلك أن الله قدر أنه يوجد الخلق ليعبدوه، لأنه لو قدر أن يعبدوه ما تخلف عن عباد القيامة، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهو سبحانه وتعالى خلق الخلق لأمرهم وينهاهم ويكلفهم،

هي هذان أو تحقيقهما هما الشرطان الأساسيان لقبول العمل، تجريد الإخلاص لله وحده الذي هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو معنى أشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعد أن عرفنا العبادة وأهميتها وعرفنا هذين الشرطين الأساسيين لقبول العمل عند الله عز وجل، أنتقل بعد ذلك إلى الآثار المترتبة على العبادة. والآثار المترتبة على العبادة هي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. جملة الآثار وخلاصة الآثار المترتبة على العبادة في حياة المسلمين أنها فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة، وجاء في السنة المطهرة أحاديث عديدة كلها تبين هذا المعنى وتوضح هذه الحقيقة، وهي أن تقوى الله عز وجل هي سبب كل صلاح وفلاح وسعادة ونجاة، وأن كل بلاء وشر وكل عذاب وفتن إنما يحصل بسبب الانحراف عن هذه الجادة وعن هذه الطريقة المستقيمة التي هي عبادة الله عز وجل وفقا لما جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد جاء في القرآن الكريم من الآيات التي جاءت في القرآن الكريم الله تعالى أخبر عن بني إسرائيل أنهم لو حصل منهم إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لغفروا بتكفير الذنوب والحصول على جنة النعيم وكذلك حصول البركات من السماء والأرض. ولكن أعظم هذه النعم وأجل هذه النعم على الإطلاق هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، هذه أعظم النعم وأجل النعم، لا يساويها نعمة ولا يزاديها نعمة. والله تعالى قد نوه بهذه النعمة العظيمة وهذه منة الجسيمة في كتابه العزيز، وقال سبحانه وتعالى فقد من الله على المؤمنين إن بعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل الضلال المبين. وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل الضلال المبين. وقال سبحانه فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة بإرسال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة الخالدة إنما كانت أعظم النعم وأجلها، لأن فيها إخراج الناس من الظلمة إلى النور. الله سبحانه وتعالى ساق لنا على يد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، وهي إخراجنا من الظلمات إلى النور، كما قال الله عز وجل أنزل الله إليكم ذكرى فقل يدعو عليكم آيات الله إن الناس يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فهذه أجل النعم وأعظمها. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لما أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين أرسله برسالة كاملة عامة شاملة خالدة إلى أن يلقى الله الأفضل من عليها. هذه الرسالة العظيمة جمع الله تعالى لها هذه الخصال الثلاث التي هي الكمان فلا نقتضيها بوجه من الوجوه، وقد نوه الله بهذه النعمة بقوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نوه الله سبحانه وتعالى يعني هذا الجمال الذي حصل في شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة. وأما عمومها وشمولها لكل أحد فقد جاء ذلك في آيات كثيرة، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأما خلودها وبقاؤها إلى نهاية الدنيا وشمولها لكل أحد وأنه لا يسع أحد الخروج عنها بينه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي كتب إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي كتب إلا كان من أهل النار. فهذا فيه أنها عامة لكل أحد وأن هذه الشريعة ناسخة من جميع الشرائع وأنه بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحد بالسلامة والنجاة والخلاص من النار ومن العذاب إلا باتباع هذا الرسول الكريم على جهة الصلاة وهدم التبليغ. وقد قام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين ونصح غائب النصح وتمام النصح فما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه صلوات الله وسلامه عليه وما ترك شرا إلا وحذرها منه إلا وبينه لها وحذرها منه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه ومن كمال شفقته ومن كمال حرصه على سعادة أمته وعلى نجاتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وقد بين كل ما يحتاج الناس إليه أنه رغبه في حفظ هذا الحق وفي العمل بهذا الحق وفي الأخذ بهذا الحق. أما بالنسبة للكتاب العزيز فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا فيه حث على تعلم القرآن وتعليمه ومعرفة ما فيه من الخير وما فيه من الهدى، وأن الذين يشتغلون بتعلمه وتعليمه هم خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما بالنسبة للسنة المطهرة فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى سامع ورب حامل فقه إلى من هو أصغى منه. وهذا الحديث جاء في روايات كثيرة تدل دلالة واضحة على أن المشتغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له صلوات الله وسلامه عليه بهذه الدعوة العظيمة، وهي أن ينظره الله وأن تكون له النوارة وأن يكون يعني على هذا يعني على هذا النحو الذي دعا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ترغيب منه صلوات الله وسلامه عليه في تلقي سنته وفي حفظها وفي التفقه فيها وفي نقلها من أحد من سلف إلى من وراءهم وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. والتفقه في دين الله عز وجل أيضا أرشد إليه رسول الله وحث عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح المتفق على صحته الذي رواه البخاري ومسلم عن حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويفقهه في الدين كما هو معلوم انما هو عن طريق الكتاب والسنه، وانما هو الاخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال نصحه قد بين وارشد واوضح وحرص غايه الحرص ونصح غايه النصح وبين غايه البيان، ثم مع ذلك يردد ويدعو لمن يقوم بهذه المهمة العظيمة. فهذا يعني مع بيانه وإرشاده ونصحه وتوجيهه حث وترغيب للعناية في كتاب الله عز وجل

بأن يكونون في ذلك، أن يكونوا في زمانه، وأن يتشرفوا برؤيته في هذه الحياة الدنيا، وأن يسمعوا كلامه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فيعود ويحفظوه وينقلوه إلى من بعده. وقد قاموا بهذه المهمة خير قيام، ووفقهم الله سبحانه وتعالى لتحقيق ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية لكتاب الله عز وجل، ومن سنة رسول الله، وفي التفقه في دين الله، وفي اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فعنايتهم بالقرآن من أمثلتها أو من الأدلة عليها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذه عناية بالقرآن تعلما وتعليما وعملا. يعني إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلم العلم والعمل جميعا. أما بالنسبة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حكم بعثه الله سبحانه وتعالى، وهو يعني يلقي الأحاديث على صحابته في مناسبات مختلفة، فتارة يبدأه وتارة يسألونه ويجيبه، وأحيانا يأتي جبريل على صورة رجل فيلقي أسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيبه الرسول وهم يسمعون، رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يسمعون، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هذا جبريل واجاب يعلمكم دينكم. وبين فالصحابه رضي الله عنهم تلقوا ذلك عن رسول الله لملازمته لله، او حين وجودهم معه، وحين وجود من ياتي ويسال عن يعني ما حصل له وما حدث له، وعن فقالوا في يعني اختلفوا في ذلك قله وكثره، ومنهم من كان يعني تحمل الاحاديث الكثيره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومنهم من كان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ومن امثله حرصهم على تلقي حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم، انهم كانوا يجمعون ويوفقون بين مصالحهم وبين الاتيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي السنه عن عليه الصلاه والسلام. جاء في صحيح مسلم عن حقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال: كنا نتناوب على رعايه الابل. يعني انهم بدل ما يكون كل واحد يذهب الى رعايه ابله يجمعون ابلهم بعضها مع بعض، ثم كل واحد يذهب بها في يوم من الايام ويقولون مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني فتره لهم في النوبه لهم لاحدهم في رعايه الابل، واذا راى الابل وجاء انه ياتي ويستور ويحصل ما يمكنه من رسول الله عليه الصلاه والسلام. يقول عقبه بن عامر رضي الله عنه: كنا نتناوب رعايه الابل، فلما كانت نوبتي عجلتها بعشي، يعني روح او رجع بها في الرواح وفي نهايه النهار مبكرا، فجاء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام حيث وجدته قائما يحدث الناس، فسمعته يقول: ما من مسلم يتوضا فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبلا فيهما بقلبه ووجهه الا وجدت له الجنه. قال عقبه: فقلت: ما اجود هذا. تلفظ بهذه الكلمه ولم يكن يسمعون، يعني بشده يعني فرحه بهذا الخير الذي ادركه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء متاخرا: ما اجود هذا. قال عقبه: فإذا أن برجل يقول: التي قبلها أجود، التي قبلها أجود. فنظرت فإلى عمر، قال: عمر إني رأيتك جئت آنفا. ثم بين له الشيء الذي هذا، فقال قال الرسول ما من أحد يتوضأ ويبلغ أو يحفظ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة والسلام يذهب كل من يشاء. فهذا الحديث الشريف يوضح لنا أمورا. أولا سنعود في العمل ليوفروا بلقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويقضي السنة عنه. وثانيا فرحهم واعتباطهم بما يحصلونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قل. يعني لو كان هذا الذي حصلوه يعني قليلا، ثم يدلنا أيضا على تعاونهم على الخير وعلى إرشاد بعضهم بعضا إلى ما فات كما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عقبة بن عامر حيث لفت نظره إلى ما قد فات. هذه نماذج من عنايتهم بكتاب الله عز وجل ومن عنايتهم بسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان من حب الله سبحانه وتعالى لهذه الشريعة ولهذه السنة التي كانت رسول صلى الله عليه وسلم أن هيئ لها هؤلاء صحب الجيران رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذه الفضيلة وهذه الخصيصة التي تلقوها عن رسول الله التي ظهروا بها هي في طليعة الأسباب التي تفوقوا بها على غيرهم التي فارقوا بها غيرهم وتميزوا على غيرهم لأنهم هم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الهدى وهم الذين أدوه إلى من بعدهم من التابعين وهكذا جيلا بعد جيل. فإذا كل من يقتدي بسنة عرفوا الله عليه الصلاة والسلام جاءت عن صحابي من الصحابة فإن الله سبحانه وتعالى يعطي ذلك الصحابي مثل أجور من استفاد ومن عمل بهذه السنة. لأن هذا الصحابي الذي جاء بهذه السنة وتلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى من بعده وهكذا واستمر هو الواسطة بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي جعله الله يقوم بحفظ هذه السنة عن رسول ثم يلقيها لمن بعده فلهم مثل أجور من استفاد خيرا بسببه. فأعمالنا الصالحة التي نعملها تلك لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطانا لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير ويعطي صحابة نبيه وكل من تلقى عنهم وهكذا بمثل أجر العامل الذي عمل بهذه السنة التي جاءت من طريق ذلك الصحابي ثم التابعين وراءه وهكذا من بعده. فهو شرف عظيم وفضل جزيل من الله عز وجل يعطيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. ثم ان التابعين تلقوا عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وكانوا يرتحلون من بلد الى بلد ليظهروا بحديث واحد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. واذا كان الحديث حصلوا عليه من طريق فيها نزول فانه يذهب الى ذلك الشخص الذي يكون عنده الحديث بعلو ويأخذه منه مباشرة لتقرب الوثائق بينه وبين رسول الله ولتقل الوثائق بينه وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ف فالتابعون تلقوا الحديث عن الصحابة وتلقوا السنة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهكذا التابعين من بعدهم وهكذا، واستمر الأمر على ذلك. وكانت السنة محفوظة في الصدور، الله سبحانه وتعالى أعطى الصحابة وأعطى التابعين ومن بعدهم ممن وفقه الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الحفظ ومن الإتقان ما هو منهج الإنسان عندما يسمع يعني بعض الوقائع التي حصلت لبعضهم من الحفظ ويعني يتعجب ويعني يرى أن هذا يعني شيء لا يحصل إلا لمن وفقه الله عز وجل، فكانوا يتلقون فكان الحفظ موجودا في الصدور، ثم وكان في جميع الرسول من الصحابة من يكتب كمان من كانوا يحفظون فيهم من يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم بعد ذلك يعني بدأ تدوين السنة وكتابتها فكتبت وبدأ تدوينها في القرن الثاني على طرق مختلفة، ثم بعد ذلك في القرن الثالث اتسع يعني كان التدوين على وجه أتم وعلى وجه أكمل، ولذلك سمي ذلك العصر الذهبي لتدوين السنة له القرن الثالث، وهو العصر الذي دون فيه الصحيحان والكتب الأربعة من كتب السنن وكثير من الكتب دونت في ذلك الوقت، ثم حصل التدوين بعد ذلك. وكان التدوين منه ما هو متجها إلى تدوين الحديث دون تعرض للفقه ودون تعرض لمسائل الفقه أو الاستدلال بالأحاديث على مسائل الفقه كما حصل بالنسبة للكتب المؤلفة على المسانيد على مسانيد الصحابة، يذكر الصحابة ثم يذكر ما لهن الأحاديث من غير أن يلاحظ فيها أبوابها ودلالاتها، وإنما أحاديث الصحابي على حدة يأتي إلى أبي بكر فيورد ما لهن الأحاديث، ثم يأتي إلى عمر فيورد ما لهن الأحاديث، فهذا تبيين للسنة من غير تعرض لمسائل الفقه. والتدوين على النحو الآخر من جمع بين الفقه بين الرواية والدراية وبين الفقه والحديث مثل صحيح البخاري، صحيح البخاري جمع فيه بين الفقه وبين الحديث بين الفقه والحديث، فهو كتاب رواية ودراية، كتاب حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتاب الفقه، وهذا الفقه يتمثل في التراجم تراجم الأبواب التي يعقدها ثم يرد الأحاديث مستدلا بتلك الأحاديث على ما ترجم به، وأحيانا تكون التراجم أو يكون فهم يعني تطبيق الحديث الترجمة على الحديث ودلالة الحديث على الترجمة يعني خفيا ودقيقا يعني لا ما كل يعني يدركه، وهذا يعني دليل على يعني دقة البخاري ودقة فهمه وجودة فقهه رحمه الله. وقد قال بعض العلماء فقه البخاري في صحيحه في تراجم صحيحه يعني لا شك، ولهذا ألفت مؤلفات خاصة في تراجم الصحيح يذكر ترجمه كيف يطابق الحديث بالترجمة، بل إن هذه الغاية التي هي العناية بالفقه هي التي جعلت البخاري يفرق الأحاديث على الكتب والأبواب في أماكن مختلفة من قصد من أجل استدلالها على ما يريده، ولكنه إذا أورد الحديث مكررا لا يريده بنفس الإسناد أو بنفس المتن، بل يكون هناك شيء من الفرق يعني فيريده مثلا في موضع عن شيء ثم يريده عن شيء آخر ثم عن شيء آخر وهكذا،

نرجو توضيح معنى كل منها والفروق بين هذه العقائد. السؤال الأخير يقول إنه في إحدى كليات الجامعة أثبت فيها الأستاذ سجود الملائكة تحية لآدم، فهل يجوز في هذا العصر سجدة التحية لبعض مشايخ الطرق قياسا على ذلك؟ ويقول من المعلوم أن تقبيل الحجر الأسود في بيت الله الحرام جائز ومشروع، فيقيس بعض الناس على ذلك أنه يجوز تقبيل مقامات الشرف مثل محراب الرسول وحديد قبره وتقبيل المصحف، هذا كذلك تقبيل الإبهام عندما يقول مؤذن أشهد أن محمد رسول الله، فهل يجوز هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ينبغي أن نعلم أن الشيطان منذ طرده الله وأبعده الله عن رحمته فهو متصد لخلق الله من أجل إغوائهم وإضلالهم، وهو يسلك مسالك شتى لأداء هذه المهمة. فإذا وجد الناس عندهم ابتعاد عن العبادة أتاهم من هذه الناحية وقال ما لكم وللعبادة، يعني تلذذوا في هذه الحياة الدنيا ونفسوا على أنفسكم وأعملوا وافعلوا واتركوا وافعلوا وإلى آخره، فيأتيهم عن طريق الانحراف إذا كانوا بعيدين عن العبادة ومتجهين إلى الشهوات واللذات والرغبات أتاهم من هذه الناحية ليبتعدوا عن العبادة. يقول الحديث البخاري، يقول هذا الحديث ليس في البخاري، ويسبب في هذا أنه يعني يبحث عن في مكان يظن أنه مظنته، والبخاري يكون أورده في مكان دقيق من أجل الاستدلال على مسألة دقيقة فلا يتفطن له. وهذا هو ما حصل للحافظ المستدرك، فإنه أحيانا يقول صحيح على شرط البخاري والمفرد، والواقع أنه الحرير وهو موجود في الصحيح، ولكن السبب أن الحاكم أحيانا يبحث عنه في موضع من المواضع، يعني هو متبادر إلى أنه يكون فيه، ولكن البخاري يورد في مكان ليستدل به على مسألة دقيقة، يعني ما كل يهبطا لا. وأنا أضرب مثلا يعني من الأمثلة التي يعني تدل على دقة فهم البخاري رحمه الله، في كتاب الإشارة أورد بابا ثم أورد تحته قطعة من حديث طويل موجود في مواضع متعددة من الصحيح. الباب الذي أورد في كتاب الإجارة قال: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد شهر أو سنة كان، وهما على شرطهما إذا جالك، هذا عنوان الترجمة. باب إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد شهر أو سنة جاز، وهما على شرطهما إذا جالس، يعني معنى هذا أن العقد إلى أبرم مثلا في شهر شوال والتنفيذ يبدأ من محرم أنه جاز، يعني هو معناها من الإنسان إذا عقد لازم يبدأ العمل بعد العقد مباشرة. هذه مسألة خلافية بين العلماء موجودة في كتب الفقه، منهم من يقول بأنه لا يجوز ومنهم من يقول بأنه يجوز، ولكن البخاري يعني أورد هذا الحديث، أورد عقدها للترجمة وأورد أنا تحت حديث الحديث قطعة من حديث الهجرة الطويل الذي فيه هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أخذ معه رجلا من بني الزبير، حديث عائشة قد واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الزبير هاديا خريتا، ودفع إليه راحلتهما وواعده الغار بعد ثلاث، يعني الاتفاق حصل يعني بينه وبين الرسول وواعدوا بعد ثلاث أن يأتيهم لجل ذلك. هذا الحديث أورده تحت هذه الترجمة: باب إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد شهر أو سنة جاز، وهما على شرطهما إذا جاز، يعني فهذا العمل الذي عمله يعني الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة، أورد هذه القطعة من حديث الهجرة على هذه المسألة من مسائل كتاب الإجارة. إذن كتاب البخاري هو كتاب فقه وكتاب حديث وكتاب فقه وكتاب رواية وجراحة. كذلك كتاب الموطأ فإنه جمع بين الفقه والحديث، يعني جمع بين الأحاديث وبين الفقه وبين الكلام على مسائل الفقه. الكتب الأربعة التي هي سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن ابن ماجه، هذه الكتب الأربعة كلها مبنية على هذا المنوال الذي هو الترجمة يعني لموضوع من الموضوعات ثم إرادة الأحاديث أو الحديث تحت الترجمة ليبين فيه أن هذا الموضوع دل عليه هذا الحديث. بل إن يعني بعض مثل النتائج يعني كثرة التراجم فيه مع قلة الأحاديث فيه، لأن كثرة النتائج هو أقل كتب السنن يعني حديثا، ولكن الأبواب مملوء بالأبواب ومملوء يعني بالإشارة يعني بالمسائل الفقه المختلفة. يعني أذكر مثال من الأمثلة التي تدل على دقة فهمه يعني في الاستنباط، يعني هو في كتاب في أول كتاب الطهارة قال باب استياك الطائم في العشي، يعني الطائم يعني يستاك في العشي، يجوز له يستاك في العشي، يعني أتاني في كتاب الطهارة أولا تحته حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخذ من هذا الحديث أن الاستياك للصائم بعد الزوال لا بأس له وأنه جائز، وهذا حديث يدل عليه. كيف؟ قال قوله لنا ما رأى مثلا يعني وجه الدلالة، يعني لولا أنه أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعهم وعلمون صلاة الأرض هي في العشي وهي داخلة من ضمن الصلوات، فإذا الإنسان يستاك عند صلاة العصر إذا يستاك في العشي ولا محذور في ذلك. وجماعة الذين قالوا أنه يعني لا ينبغي له أن يستاك لقوله سلم لخلوف من الصائم وكما عند الله مريع المسك، يعني هذا الحديث يدل على جوازه ونحن لا مانع، يعني هذا الحديث وقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهذا من دقة الفهم ودقة الاستنباط. إذا يعني المحدثون رحمهم الله عندما دونوا الكتب منهم من جمع بين الفقه والحديث، فكتبهم كتب رواية وجراية، كتب حديث وكتب فقه. في القرن الثاني في القرن الأول يعني كما هو معلوم، ما الذي كان عليه العمل في القرن الأول؟ ما الذي كان عليه العمل في القرن الأول؟ الذي كان عليه العمل في القرن الأول أنهم يأخذون الحديث ويعملون به، وإذا نزلت مسألة من المسألة نزلت من الناس نازلة يحتاج إلى معرفة حكمها، من كان عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره، ومن لم يكن عنده شيء سأل الناس حتى يجد الدليل على ذلك إن وجد. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءته جدة تسأله عن ميراث من حفيدها، قال أبو بكر رضي الله عنه ليس لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى أسأل الناس فسأل، فجاءه اثنان من الصحابة وأخبرا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقضى بالسدس. كان الواحد منهم عندما يسأل عن مسألة من المسائل يعني ولا يجد فيها حديثا يعني ويعني يفتي السائل يقول أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله مريئان منه، ثم يفتي بما ظهر له. وإذا أفتى ثم إن ذلك تبين له الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع يعني ترك فتواه ورجع إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان المعول عليه الحديث والدليل من الكتاب والسنة. هذا هو الذي كان عليه الناس في القرن الأول. كان الناس في القرن الأول علموا علم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به، والذي لا يكون عنده علم يسأل من عنده علم، فإذا وجده أخذ به، وإن لم يجده اجتهد وأفتى. ولهذا نقلت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني في مسائل الفقه المختلفة الأقوال المتعددة، وكثير من المسائل يذكر فيها رأي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وعبد الله بن مسعود وفلان وفلان وفلان وهكذا، يعني تذكر أقوالهم وآرائهم في المسألة هكذا شأنهم. وقد مضى على ذلك القرن الأول، ثم بعد ذلك التابعون على هذا المنوال. كان الواحد منهم يرتحل من مكان إلى مكان ليحصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل به، وكان بعضهم يسأل بعضا عما يحصله من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن من الأمثلة أن بعض التابعين حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير وقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا. ولما قال أنا يعني انقدح بذهنه، قد يكون انقدح بذهنه أنه يظن أنه يعني كان رآه لأنه قال يصلي ما كان نائم، فخشي أن يظن أنه مشتغل بعبادة وهو ليس متلبس بهذه العبادة، فبادر ونفى عن نفسه أن يعني يظن أنه عامل شيء وهو ما عمله، لأنهم لا يحبون أن يحبوا بما لم يفعلوا. فقال ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة، لأن لما كان الكوكب الذي انقضى البارحة طبعا ما راح واحد يشوف له مساقط، فقد يكون مساقط يصلي يعني جاي من أجل يصلي. قال ما إني لم أكن في صلاة ولكني لو درس، يعني السبب أني كنت مساقط ورأيت الكوكب الذي انقضى البارحة أني كنت أم الدور كنت لدير. فقال له فماذا صنعت؟ قال قلت ارتقيت، يعني بحث عن احد يعني ينفذ عليه رقيا. فقال ما حملك على هذا؟ يعني ايش الدليل على انك يعني ارتقيت؟ قال جاء الحديث الذي يعني بلغ في ذلك، وهو انه لا رقية الا من عين او حمى، لا رقية الا من عين او حمى. ماذا قال له سعيد بن جبير؟ قال قد احسن من انتهى الى ما قد سن، قد احسن من انتهى الى ما قدم، يعني من انتهى الى ما بلغه عن رسول عليه الصلاه والسلام فقد احسن، ثم ارشده الى شيء اولى واكمل وافضل. قال ولكن حدثنا مع ذلك، ثم جاء الحديث 70,000 الذين يقولون بغير حساب ولا عذاب، وذكر من صفاتهم انهم لا يكفرون ولا يطيرون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كون بعضهم يسأل بعضا عن يعني العمل الذي عمله، ما الذي دفعه وما الذي حمله على أن يعمل له، فيبين الدليل الذي بلغه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا يقول له ذلك يعني وهو يرى أن الأولى يعني خلاف يعني هذا الشيء، وهو الآخر بما هو الأكمل والأولى، وهو أن يقول الإنسان يعني على طريقة 70,000. قد أحسن من انتهى إلى ما قدم، هذه كلمة من أجمل الكلام ومن أحسن الكلام، وهي أن الإنسان عندما يعمل بالدليل الذي بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محسن وهو مأجور وهو على خير. وكان في الصحابة من هو مشهور بالفقه وبالفتوى، وكذلك بالتابعين، وفي التابعين الفقهاء المعروفين فقهاء السبعة المدينة، فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين كانوا في أواخر القرن الأول، يعني بعضهم مات في أواخر القرن الأول والثاني في أوائل القرن الذي يليه، وهكذا يعني بعدهم يعني أمم كثيرة كلهم يعني عندهم العناية بالفقه وعندهم الجمع بين الفقه والحديث. على هذا انقضى القرن الأول، وهو أنهم يعملون بما جاءهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة رحمه الله ولد 83 للهجرة، والإمام أبو حنيفة ولد 83، والإمام مالك ولد بعد 60، وتوفي أبو حنيفة رحمه الله 53، وتوفي الإمام مالك 169، والشافعي ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وتوفي 204، والإمام أحمد توفي 241. وكانوا كغيرهم من علماء السلف، كل واحد من العلماء هؤلاء الأربعة وغيرهم، كل واحد منهم يحرص على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبحث عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يعني يتلقى عن بعض. يعني هؤلاء الأئمة الثلاثة الأخيرون اللي هم مالك والشافعي وأحمد، كل واحد منهم يعني كل متأخر روى عن الذي قبله، وكل واحد منهم شيخ للذي قبله، شيخ للذي بعده. فالإمام أحمد الإمام الشافعي روى عن الإمام مالك، والإمام أحمد روى عن الإمام الشافعي، وكان الشافعي رحمه الله مع أنه شيخ الإمام أحمد يقول له إذا صح عندكم الحديث يا أبا عبد الله فأعلمونا به حتى نعمل به إذا كان صحيحا. روى ذلك الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد أن الشافعي رحمه الله كان يقول هذا الكلام، يعني يقول للإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث يا أبا عبد الله فأخبرونا. وذلك كما هو معلوم لأن ما هنا أحد يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلتقون يعني يأتون بمناسبات مختلفة، وقد يأتي الشخص في مناسبة من المناسبات ليس عنده أحد من الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة، أو يكون عنده هم قليل من الصحابة، ثم الصحابة تفرقوا بالأبعاد وراحوا يمينا وشمالا، فكل من عنده علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يعني يستوعب أي واحد من الأمة كل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم بحيث لم يفوته حديث واحد عن رسول عليه الصلاة والسلام. ما انتهى هذا أحد من الأئمة ولا يجوز أن يبدع عليه. فالإمام يعني هناك حديث أذكره بالمناسبة، وهو أن الإمام أحمد بالمسند روى حديثا يعني فيه الإمام أحمد يروي عن الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يروي عن الإمام مالك، وهو حديث قوله عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق بالجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق بالجنة. هذا الحديث في سنده ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المعروفة، والشافعي الإمام أحمد يرويه عن الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك، وقد أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى كثيرا بالاجتماع، حتى إنه جاء أمره صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان ثلاثة في السفر يؤمر عليهم واحد، في هذا الجماعة القليلة أمرهم أن يؤمروا واحدا يطيعوه، يؤمرون بأمره، فكيف إذا كانوا كثير؟ لا بد أن يكون طريقهم واحد. الله جل وعلا ما جعل الأمر إلى أفكار الناس ولا إلى ما ينتحلونه من أنظمة أو يبتدعونه من سلوك أفكار، جعل أمرهم يعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا بد من أن يكون الحاكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله جل وعلا ينهانا عن التفرق، يأمرنا بالاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله جل وعلا فسر بأنه كتابه، وفسر بأنه الإسلام، وفسر بأنه الصراط المستقيم، وفسر بأنه الرسول،

قياسا على سجود الملائكة لآدم وتقبيل قياس تقبيل المقامات على تقبيل الحجر الأسود. أولا ينبغي أن نعلم أن السجود سجود الملائكة لآدم هذا ولكن قلت من سبيل أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون روى هذا الحديث وقال هذا حديث عزيز فيه ثلاثة في إسناده ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة المتبعة. إذن عرفنا أن القرن الأول مضى على هذا المنوال وهو يعني البحث عن الدليل والعمل به، ومن لم يكن عنده علم يستفتي من عنده علم ثم يعمل بما بلغ. وعلى هذا المنوال كان التابعون وأتباعه ومنهم الأئمة الأربعة، يعني من بعد يعني التابعون وأتباعهم ومنهم الأئمة الأربعة ومنهم غيرهم ممن قبلهم ومن هو في زمانهم ومن هو بعدهم. فنجد يعني في كتب الفقه وفي كتب الحديث وفي كتب التفسير النقول الكثيرة عن الفقهاء الكثيرين في مختلف القرون وفي مختلف الأعصار في زمن الصحابة والتابعين، يذكر قول فلان وقول فلان وقول فلان وقول فلان وقول فلان وهكذا. الأئمة الأربعة حصل لهم تلاميذ ينعموا بجمع أقوالهم، ولكنهم ما قلدوهم وما التزموا بما جاء عنهم في كل شيء، بل يعني يلونون أقوالهم ويوافقون منها ما يرونه موافقا للدليل ويخالفونهم فيما يرونه يعني على خلاف الحديث الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. معلوم أن أبا يوسف ومحمد خالف أبا حنيفة في كثير من المسائل، ومعلوم أن كثيرا من أصحاب الشافعي يعني هم على خلاف قوله، وكذلك الإمام مالك كثير منهم على خلاف قوله، وكذلك الإمام أحمد كثير منهم على خلاف قوله، لأن المعول عليه إنما هو الدليل. ولكن يعني هذا التدليل لمسائل الفقه يعني دورها ليعرف يعني ما عندهم من الفقه وليرجع إليه يعني وليعرف يعني مثلا ما عندهم وليستفاد منه فيما إذا كان ليس هناك دليل على خلافه. أما إذا كان الدليل موجود على خلاف يعني قول الإمام فإنهم يعملون بما جاء به الدليل، لأن هذا هو الواجب، لأن الواجب على الأمة هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة، اتباع الدليل من الكتاب والسنة هذا هو الواجب المتعين. إذن يعني الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني أتباعهم دونوا فقههم، ولكن يعني تلاميذهم ومن كان في عصرهم ومن بعد عصرهم بقليل ما كانوا يقلدونه، والتقليد إنما جاء التقليد الأعمى الذي هو التزام قول الملك والتزام الملك بحيث لا يخرج عنه ولو وجد الدليل على خلافه هذا ما وجد الا في القرن الرابع كما قال ذلك العلماء ومنهم ابن عبد البر رحمه الله. إذن الائمه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كغيرهم من ائمه المسلمين بذلوا جهدهم في تحصيل الحق والهدى واجتهدوا، وكل واحد من المجتهدين الأئمة الأربعة وغيره ليس معصوم من الخطأ، وليس هناك أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، المعصوم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره ومن بعده من الصحابة ومن بعدهم، لا إثمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا يبحثون عن الدليل لأن فيه الأصل، وكانوا يعني إذا وجدوا إذا قالوا بالرأي ووجد الدليل على خلاف تركوا الرأي ودعوا إلى الدليل، لأن هذا هو مقتضى التكليف وهذا مقتضى التشريع، لأن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليتبع وليصار على نهجه. وجاء ذلك في آيات كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار. ما في خيار مع حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول الله سبحانه: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد بل يجب أن يتبع، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة محمد رسول الله ليست كلاما يقال على الألسنة فقط، بل يعني له مدلول لا بد من وجوده لإحقاق هذه الشهادة. وقد لخص هذا المدلول يعني أحد علماء المسلمين فقال: طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بشرا. فيصدق في كل خبر يخبر به عليه الصلاة والسلام سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا لا نشاهده ولا نعايده. فكل ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من خبر فالواجب علينا التصديق، وهذا هو معنى شهادتنا بأن محمد رسول الله. وإذا أمر فيجب السمع والطاعة، وإذا نهى فيجب السمع والطاعة، ولا يجوز لنا أن نتعبد الله بعبادات محدثة ما شرعها رسول الله. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه زجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. والإنسان في قبره لا يسأل إلا عن ربه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يسأل إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمة ومتعينة ولا خيار فيها، والواجب إنما هو الاستسلام والانقياد. وهذا هو معنى كون الإنسان مسلما، لأن المسلم هو المستسلم المنقاد لله طبقا لما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المسلم. إذا عرفنا أن الحق إنما هو العمل بما كان عليه القرن الأول، فالذي كان عليه القرن الأول والذي عليه الناس القرن الثاني وهو الذي قال عليه القرن الثالث وهو الذي يجب عليه أن يكون الناس عليه لا يوم الدين، لأن القرن الأول هو خير القرون. فما هو طريقهم في العمل وما هو طريقهم في التلقي؟ البحث عن الدليل. إذن على الذي كان في القرن الأول هو الواجب أن يكون في كل زمان ومكان. طيب، إذا يقال يعني على هذا يعني بعد هذا ما هو الموقف من الملائكة الأربعة وغير الأربعة، يعني من الأشياء التي دونت يعني كفقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفقه أبي بكر الصديق وفقه عثمان وفقه علي، الأشياء التي دونت وجمعت من الكتب، وكذلك يعني فقه إبراهيم النقعي وفقه سعيد المسيب وفقه سعيد بن جبير وفقه النقعي وفقه فلان وفلان وفلان، ما هو الواجب؟ الذي علينا يعني بالنسبة للأئمة الأربعة وبالنسبة لغير الأئمة الأربعة أننا نجلهم ونحترمهم ونقدرهم، ونعرف أنهم من خيار علماء المسلمين، وأن كل واحد منهم اجتهد وبذل وسعه في البحث عن الحق، وأن كل واحد منهم لا يعدم أجرا أو أجرين، إن وفق للصواب فهو صاحب أجرين، أجر لاجتهاده وأجر لإصابته، وإن لم يحصل على القوائد لمساله معينه فانه ماجور على اجتهاده، له اجر واحد على اجتهاده وخطاه مرفوع، كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. اذن الائمه الاربعه هم كغيرهم من الائمه، ائمه مجتهدون بذلوا وسعهم في الاخذ بالدليل والعنايه بالدليل، وان كل واحد منهم لا يعدم اجرا او اجرين. هذا هو الذي يجب اعتقاده في حق ائمه المسلمين، ولا يجوز لا الغلو ولا الجفاء، الحق وسط بين الافراط والتفريط. لا يجوز لاحد ان يقول يعني الامام انا التزم مذهبا واتابعه في كل مساله من المسائل ولا اخرج عنه، سواء كان هناك دليل عن رسول او ما في دليل، لانني انا التزم بهذا المذهب واتقيد بهذا المذهب، لاني ليس عندي يعني قدره على معرفه الحق، فانا اتعبد الله وفقا لمذهب معين. هذا غلو، وهذا يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام، ويخالف ما جاء عن الائمه انفسهم،